يتزكى فإنما يتزكى لنفسه إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وما

إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إنما يخشى الله من عباده. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ومنهم سابق أساور من ذهب وحلو

أحلى.